من صلى الفجر في جماعة وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين تجزيه عن صلاة الضحى؟ نعم تجزي عن صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس عن الأرض قدر متر ونصف تقريبا إلى قبيل الزوال، هذه كلها كله وقت لصلاة الضحى، فهي تجزي وتكفي وهي صلاة الضحى. لكن في التنبيه للأخ السائل يقول من انتظر حتى طلوع الشمس، الصلاة لا تصلى عند طلوع الشمس، لا تصلى لأنه وقت نهي، لكن بعد طلوع الشمس بتقريبا يمكن 15 دقيقة أو 20 دقيقة تبدأ صلاة الضحى أو يبدأ وقت صلاة الضحى أو وقت الشروق كما يقولون. نعم لا تساوي عمرة، تساوي عمرة لمن بقي في مصلاه وحتى شرقت الشمس وبدأ وقت صلاة الشروق ويصلي فيه ركعتين أو أكثر، هذا يعدل عمره. نعم صحيحين إن شاء الله. نعم كلمة حول حلق اللحية. هذا يا إخوان لا يحتاج إلى كلام، لكن أنا أسألكم أسئلة وتجيبونني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى أو لم يأمر؟ أمر أو لا؟ قال أعفوا اللحى، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، في أحاديث كثيرة، عدد من الأحاديث. طيب هذا القول، طيب هل كان ملتحيا عليه الصلاة والسلام؟ كان ملتحيا ولا؟ نعم كان ملتحيا. إذن السنة القولية والفعلية دالة على إعفاء اللحية. طيب أقر الصحابة على إعفاء اللحية أو لم يقر؟ أقرهم. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية. بعض الناس يقول سنة، طيب حتى لو كانت سنة الذي يرغب عن السنة ما حكمه؟ حكمه مخالف للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي بعدين فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، مع أن كثيرا من العلماء يقولون إعفاء اللحية واجب وليس سنة، لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والعمل بسنته أمر متعين. نعم هل الدعاء في آخر التراويح ثبت عن السلف الصالح؟ نعم ثبت بعضه عن بعض السلف، لأنه كان يجمع أهله ويعني يصلي بهم التراويح ويوتر بهم، لكن بعض الدعاء ما هو كله، الدعاء الذي يذكر الآن بهذه الكثرة وهذه الإطالة هذه يعني هذا الدعاء يعني استقراه بعض طلاب العلم من النصوص الشرعية. نعم لا بدعة، ما هت قال بدعة، لكن قال ها والله أنا على كل حال ما أعلم أن أحد يقول بدعة، لا ما أعلم أن أحد يقول بدعة، لكن الخلاف بين أهل العلم هل تصح الصلاة بالنسبة للمأموم إذا لم يقرأ الفاتحة؟ بالنسبة للإمام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن في حقه، لا تصح صلاته إلا بها، لا تصح صلاة الإمام والمنفرد إلا بقراءة الفاتحة، لكن المأموم هل تصح قراءته، هل تصح صلاته ويتحملها الإمام عنه، يتحمل الفاتحة عنه أو لا يتحمل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمنقول فيها ثلاثة أقوال، لكن فقهاء الحنفية والحنابلة يقولون الإمام يتحمل القراءة في الصلاة الجهرية عن المأموم، في الصلاة الجهرية يتحملها عن المأموم، وفي الصلاة وفي السر إذا لم تكن جهرية يستحب قراءتها فقط. قالوا لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ها وأنصتوا، ينصتوا لأي شيء؟ يعني للقراءة. قال الإمام أحمد رحمه الله قال هذا حال قراءة الإمام أو في الصلاة، يعني أنصتوا للقراءة في الصلاة، وأحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى، ليس هذا الوقت كافي لذكرها. قال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن لا تقرأوا خلف إمامكم، وقال في وورد في حديث وإن كان فيه مقال قراءة الإمام قراءة للمأموم، والحديث فيه مقال، وقال بعضهم لا الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمسألة يعني كما ترون، لكن إن استطعت أن تقرأها مع الإمام في الصلاة الجهرية قرأها، ما استطعت استمع، ما استطعت استمع. وعدد كبير كثير من العلماء يقول الإمام يتحملها عن المأموم. نعم، تكرار العمرة في الزمن المتقارب. كيف الزيارة الواحدة؟ على كل حال اسمعوا يا إخوان، بالنسبة لفقهاء المالكية يكرهون العمرة، تكرار العمرة في السنة الواحدة، في السنة، علماء المالكية. أما الجمهور يقول لا، يجوز تكرار العمرة في السنة الواحدة، لكن لا يكون الزمن متقارب بين العمرتين. لماذا لا يكون الزمن متقارب؟ قالوا أولا لأنه لم يرد عن أحد من السلف، ولم يرد في حديث لا صحيح ولا ضعيف. والثاني أن الحلقة والتقصير في العمرة أمر واجب، إذا كرر العمرة في زمن متقارب لا يمكن أن يوفي بهذا الواجب وهو الحلقة والتقصير. بعض أهل العلم حدد 10 أيام، 10 أيام، لكن ما لا أعلم عليه دليل. قال 10 أيام حتى يحمم الشعر، يعني يخرج الشعر ويعني يمكن حلقه. نعم، بعد الصلاة يعني في الدعاء. بالنسبة لي بعد الصلاة، نعم يجوز، يعني يشرع الدعاء ويشرع رفع اليدين أيضا بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. أما في أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، لا ترفع الأيدي إلا إذا كان يدعو الإمام للاستسقاء، إذا كان يدعو للاستسقاء. الاستراحة بين الخطبتين ما أعلم أنه ورد فيه دعاء، ما بالاستراحة بين الخطبتين لا أعلم أنه ورد فيه دعاء، وإنما المأموم ينتظر بدء الإمام في الخطبة الثانية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. لا، لا يجوز أبدا أبدا، هذه مسألة إجماع، إجماع، مسألة إجماع، لا يجوز، لا يجوز مسابقة الإمام يا إخوة، لا في الركوع ولا في السجود. تبطل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. الفاء في لغة العرب تفيد الترتيب والتعقيب، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أو صورته رأس حمار؟ يعني فهذا في وعيد شديد يا إخوان. قال بعض أهل العلم أن من الكبائر هذا مسابقة الإمام. طب يا مولانا، في التكبير الإمام يقول الله أكبر، قبل سامع يقول الله، يرقى معاه؟ لا لا، إذا فرغ الإمام من التكبير كان يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ولا يحنو أحدنا ظهره حتى يخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. نعم. ها، خلاص الأسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، يعني أنت تخرج يوم التاسع؟ أنت في الطائرة ولا في الباخرة؟ لا، الطيران يصل قبل شو اسمه، إذا كنت على كل حال. التوكيل في إخراج الزكاة جائز، سواء وكلته هنا في السعودية أو وكلته في مصر. ممكن أطلعها قبل مسافر؟ لا، يعني الزكاة لا تخرج قبل صلاة العيد إلا بيوم ويومين، والذي كان يخرجها قبل العيد بيومين، بيوم ويومين، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما النبي عليه الصلاة والسلام فدل الحديث نصا على أنها تخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا المستحب. لا، ما تخرج نقود، على قول جمهور أهل العلم ما تخرج نقود. الذي قال بإخراجها نقود فقهاء الحنفية، وهو قول مرجوح على هذا. نعم. ها، لا، يخرجها في المكان الذي صام فيه. المستحب يا إخوان، المستحب أن زكاة الفطر تخرج في المكان الذي صام فيه الصائم. أي نعم. ماذا إيش؟ والله يا حاج، يعني الإجازة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى نقاش. يعني المدرس أو المجيز يناقش الذي يريد الإجازة، هل استوعب هذه الأحاديث، هل عرفها؟ لأن الإجازة معناها أنك تحل محل المجيز في التدريس وفي الفتوى وفي هذه الأمور. لا هذه يعني فيها صعوبة، يعني ما نستطيع أن نجيز الآن في وقت وجيز في وقت يعني بهذه السرعة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه. نعم اليوم ما شاء الله. لا الحذاء ما لها علاقة بالطواف، ما يعني لا تضر في الطواف إذا كانت طاهرة، الحذاء لا تضر إلا إذا كانت تغطي الكعبين، لا ما فيها محظور إن شاء الله.